يعتبر هذا نياحة؟ يعني يصاب الإنسان بحريق أو بكسر أو بحادث سيارة يبكي بكاء بقوة بشدة الألم، هل يقال هذا البكاء إنه الميت؟ أما الإنسان يبكي من مصيبة أصابته ما هو لا يكون في هذا الآيات الحديث كلها البكاء النياحة الميت. والأمر بالتصبر والتحمل على كل هذا نصيحة بالصبر والتحمل هذا هو السنة، ما تكون يحمل عليه هذا ما حنا نرى. صلى الله عليه وسلم اليهود أن تذكر وأنه يعذب، هل يؤخذ الجواز نصيحة اليهود إلى خير اليهود؟ أي وش الدعوة؟ دعوتهم يكون خير، دعوة اليهود وخير اليهود دعونا إلى الله ويعلموا ما ينفعهم ويحذروا ما يضرهم لعلهم يهتدون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول ما نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب، فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان يعني فزاري حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أباب بن يزيد حاون حدثني إسحاق بن منصور واللفظ له أخبرنا حبان بن هلال حدثنا أبان حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تحريم الإخبار الجاهلية، لهذا نبه الله على في قوله ولا تبغون تبغون الجاهلية تقول مؤمن يبتعد عن الكفار الجاهلية وأعمال الجاهلية إلا ما أقره الإسلام، ومن ذلك الفخر بالأحساب والطعن في أنساب الناس وعيبهم والاشتقاء من النجوم من أبلاد الشباب من أول الغيرات والنياحة الثانية كل من أعمال الجاهلية. أما دمع العين لا حق من طبع الصوت وهكذا طعن في أنساب الناس تكبرا وتعاظما هذا الغالب يقع من التكبر والتعاظم الفخر بأحساب الناس نعم إلا أكرمكم عند الله يا أكرم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا أكرم، يعني يخبر بنعمة الله جل وعلا. وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن، فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن، فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحت في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عبد الله بن رواحة جعفر زيد هذا كله مؤتن يوم غزوة مؤتة الشام، وجاء يناعيه إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وأمر النبي هذا الرجل أن يبلغ النساء ألا ينحن. نعم. إذا الله يا شيخ حتى التراب

إذا لم يتيسر يمنع وجهه وكفه بالنية عالية. الله يكون إذا بعض حراسة السيارات يكون الميت متقطع عن أجزاء هل يمنع اللي قال يغسل ولا قال ما يغسل؟ الآن كان تغسيله فلا بأس ولا يمنع. كان الماء أن يذهب بقطع الماء لا يمنع. أما إن كان قطع متلازمة متماسكة الله لا نعم أو لا أجل لكن القرآن كلام الله نعم نعم صاحب نعم قريب ينبغي طالب العلم وغير طالب العلم يعني اكثر من قراءته يقول جل وعلا إلا هذا القرآن يهدي للتي هي ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله بالحسنة والحسنة بعشر أمثالها ويقول اقرأوا القرآن فهذا يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ينبغي لطالب العلم ولكل مؤمن بإكرام قراءة القرآن لكن بالتدبر والتعقل حتى يستفيد حتى يخشع قلبه. التدبر والقراءة بالتدبر أولى لأن قد يشتغل بالحفظ ولا يسوي شيء لكن إذا تيسر له القراءة من المصحف مع التدبر يخشع قلبه أولى. أما إذا تيسر الحفظ نعمة لكن يرضى الله وأصلح لقلبه. إذا كان قراءة بالمصحف في تدبر وخشوع والتأثر يقرأ من المصحف. عفى الله عنك بعض الإخوان إذا دعوا إلى مجالس العلم وحضور من أهلها قال أبدأ أولا بحفظ القرآن ثم إذا حفظت يحفظ مجالس العلم ويحفظ له أوقاته يحفظ مجالس العلم ويتعلم ويحفظ له أوقاته. نعم إلى الآن الحالة هي العلاج نعم يفهم مشكلة نعم هذا في عظم غيره نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن خباب بن الارت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حان وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حان وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا علي بن مسهر حان وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه ابواب اثواب بيض سحوليه من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامه اما الحله فانما شبه على الناس فيها انها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. وهذا والذي قبل أن يفيد أن الكفن لا بد منه من الميت وأقل ذلك هو الماء يستره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقفت راحلته وكفنه في غبي حديث مصعب أمر بتكفينه